الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام النووي عليه رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا والسامعين في كتابه الأربعين في قواعد الإسلام في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات ووقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا الحديث الذي استمعنا إليه هو الحديث السادس الذي ساقه الإمام النووي رحمه الله في كتابه هذا المسمى بالأربعين النووية، وهو حديث صحيح معروف مشهور، حديث النعمان بن بشير. هذا الحديث اهتم العلماء بشرحه وبيانه والاعتماد عليه في مسائل كثيرة، يستدلون به في الفتوى ومسائل الحلال والحرام وما كان بينهما، أي ما اشتبه من المسائل، هل هو من الحلال أم من الحرام. ولهذا هذا الحديث يرتكز عليه كثير من أهل العلم ويستدلون به على مسائل عديدة وكثيرة، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله يقول أن أصول الإسلام على ثلاث أحاديث، يعني أصول الإسلام تقوم على ثلاث أحاديث. الحديث الأول وقد مر بنا حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، لأن هذا الحديث الأعمال بالنيات هو أصل في وزن الأعمال الباطنة، بمعنى أن العمل لا يكون معتبرا شرعا ولا يكون مقبولا ولا يكون صحيحا إلا إذا قصد به الإنسان وجه الله عز وجل. تعمل العمل تقوم به من العبادات القولية أو الفعلية ولا تكون لله عز وجل، فأنت لا تنال منها الأجر الموعد عليه، لأنك عملت لغير الله عز وجل، فعملك مردود غير مقبول. لهذا حديث أعمل بالنيات يقول العلماء أنه حديث عظيم، يعني لأن كل ما يقوم به الإنسان مرده إلى هذا، إنما العمل بالنيات، ماذا نويت أنت بعملك. حتى في مسائل كثيرة سواء تعلق بالأمور العبادة أو حتى أمور العادات ترجع فيه إلى النية. حتى مثلا في الطلاق غير الصريح الذي يكون بالكناية، الطلاق الصريح معروف يقول زوجته طلقتك أو أنت طالق، هذا لا يحتاج إلى معنى لمعرفة قصدي الناطق به، لأنه قال أنت طالق، وطالق بمعنى أنت لست في عصمتي ولست زوجتي. لكن لو قال لها كلام ليس فيه صريح لفظة الطلاق، كأن يقول مثلا اذهبي إلى بيتك روحي لداركم مثلا، ولما نستحقك مثلا، هذا يرجع به إلى القصد، هذا يرجع عمله هذا لفظه هذا الذي صدر منه لابد أن ينظر في قصده. إذا كان قصده من هذا الكلام هو تطليق هذه الزوجة فيقع الطلاق. أما إذا كان مجرد أو كانت نيته في ذلك ليس قصد الطلاق، وإنما أراد أن يرتاح منها لأيام أو يتخلص من جدالها وخصامها، فهذا يرجع إلى نيته. إذن هو أصل في وزن الأعمال الباطنة، حديث نعم العمل بالنية. لهذا الإمام أحمد رحمه الله قال أصول الإسلام مبنية على ثلاثة أحاديث، حديث عمر بن الخطاب إنما العمل بالنيات، وحديث عائشة وقد مر بنا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني الذي يخترع والذي يأتي بشيء ليس في دين الله يحدثه يخترعه من عنده لا تعلق له بالشرع ويعتقد أنه عبادة وأنه طاعة يؤجر عليها، هذا أحدث بمعنى ابتدى، والبدعة ضد السنة. وهذا الحديث أيضا قلنا هو حديث عظيم، قل العلماء هو أصل في وزن الأعمال الظاهرة، بمعنى أن كل عمل لا يوافق الشريعة لا يوافق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو رد على صاحبه، فهو رد على مردود عليه. ولهذا العمل في الإسلام لا يكون صحيحا ولا يكون عملا صالحا يستحق هذا الإسلام يستحق هذا الاسم إلا بوجود هذين الشرطين الأمرين، أن يكون خالصا لله وأن يكون على السنة. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فأحسن العمل أن يكون خالصا وأن يكون صوابا، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. إذن نكمل كلام الإمام أحمد، قال أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث، إنما الحديث إنما العمل بالنية، وحديث إنما من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، والحديث الثالث قال حديث النعمان بن بشير، هذا الحديث الذي بين أيدينا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. الحديث لأن كما يقول ابن رجب رحمه الله في شرح مقولة الإمام أحمد قال وبيان ذلك أن جماع الدين كله قائم على ماذا؟ على فعل المأمورات وترك المحظورات ومجانبة المشتبهات، وهذه تقوم على الحديث الثلاثة المذكورين. لأن الدين على ما يقوم؟ يقوم على فعل المأمورات، يعني ما أمرك الله عز وجل بفعله بالقيام به، ويقوم أيضا على ترك المحظورات يعني المنهيات التي نهاك الشارع عنها، وعدم أو اجتناب المشتبهات، المشتبهات كما سوف نبينها التي لا يظهر فيها الحق، هي بين حلال وبين حرام، ما يعرف هل هي حلال أم هي حرام، فهي فيها شبهة يعني مشتبهات. والأولى في هذا أن الإنسان يتخلى عن المشتبهات يتركها، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا بما ضرب من المثل الذي سوف نذكره. ونفس هذا الكلام أيضا قاله الإمام أبو داود رحمه الله صاحب السنن، وهو من كبار علماء أهل الإسلام وتلميذ الإمام أحمد يقول نظرت في الحديث المسند، يعني في الحديث الذي رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو زهاء 4000 حديث. قال ثم نظرت في هذه 4000 حديث فإذا مدارها على 4 أحاديث، يعني ترجع هذه 4000 حديث وما في معناها ترجع إلى 4 أحاديث. ثم ذكر، قال الحديث الأول هو حديث النعمان هذا، إن الحلال بين والحرام بين، والحديث الثاني حديث عمر إن من أعمال بالنيات، والحديث الثالث حديث أبي هريرة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، هذا ثالث. قال الحديث الرابع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال أبو داود كل حديث من هذه الأحاديث هو ربع العلم، ربع العلم يعني أي مسألة من مسائل العلم إلا وأحد هذه الأحاديث المثيرة، فإما أن تكون من القبيل الأول أم من الثاني أم الثالث أم الرابع. إذن هذا الحديث له شأن وله قدر، وهو معروف بحديث النعمان بن بشير أحد الصحابة الأجلاء، والحقيقة أنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير النعمان، بل رواه وشاركه فيه بعض الصحابة، وصل بعضهم إلى 7 صحابة، إلى 7 صحابة روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرواية التي في صحيح البخاري ومسلم على أنها من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما جرت العادة نذكر ترجمة وجيزة للراوي. هذا الصحابي النعمان بن بشير صحابي لأنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هو صحابي، لا يمكن أن يكون تابعيا، لأن التابعي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي يعرفه العلماء بأنه كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، هذا هو تعريف الصحابي. لهم تعريفات أخرى، أنهم أن بعضهم يقول أنه يلزم أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل سنتين، هذا ليس بالمعتمد عند العلماء. التعريف المعتمد عند العلماء أن الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، بمعنى لو واحد لقى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن لم يدخل في الإسلام لم يسمى صحابي، ولهذا أبو جهل لم يقل له أنه صحابي مع أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال أنه صحابي لأنه كافر لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذا لو آمن رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن يرتد بعد ذلك يعني خرج من الإسلام لم يموت عن الإسلام لا يسمى صحابي، هذا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يشترطوا، وهذا فيما يبين فضل الصحبة، يعني لا يشترط أن الرجل الذي يسمى صحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم أنه استمع منه أو كلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولو حضر ورأى النبي صلى الله عليه وسلم خلاص حصل على شرف الصحبة يسمى صحابيا. لهذا الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان منهم من الأعراب والذين جاءوا من الوفود والذين استقبلوا في الطريق وجاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلهم صحابة، شرف الصحبة ليس له نظير وليس له ند، يعني حتى التابعي لو كان في العلم ما كان وكان في التقوى ما كان فإنه لا يصل فضل الصحابة، لا يصل فضل الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا، قال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه، يعني الصحابي إذا تصدق بالمد هذا الشيء القليل أنت لو تصدقت بمثل جبل أحد ما تصل إلى ثواب العمل الذي حصل عليه هذا الصحابي. فقول هذا الصحابي سمعت رسول الله يدل على أنه صحابي، النعمان بن بشير صحابي وأبوه صحابي، فهو النعمان ابن بشير ابن سعد ابن ثعلب، وأمه أيضا صحابية أمه تسمى عمرة بنت رواحة، أخوه عبد الله بن رواحة الصحابي المعروف، إذن خاله عبد الله بن رواحة، فأمه صحابي وأمه صحابية، وأخته أمه صحابية وهي عمرة بنت رواحة، وخاله عبد الله بن رواحة صحابي، وأبوه صحابي بشير. ولهذا لا يوجد في الصحابة من اسمه النعمان بن بشير إلا هذا، وكنيته أبو عبد الله. نعم في الصحابة وجد من اسمه النعمان وهم كثر، قال بعض الشراح يقربون إلى 30 أو يزيدون، لكن الذي اسمه النعمان بن بشير هو هذا، وهو من صغار الصحابة، يعني من صبيان الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ولحق بالرفيق الأعلى كان عمر هذا الصحابي 8 سنوات، كان في عمره 8 سنوات، لأنه ولد على رأس 14 شهر من الهجرة، هذا النعمان بن بشير، يعني حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومكث 1 وشهرين فولد هذا الصحابي، لكن سمع النبي الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا العلماء قالوا أن سماع الصبي المميز تحمله للحديث وللسمع يؤخذ به، لأنه كان مدركا، فلا يقال أن الحديث لا يؤخذ منه، لأنه لما سمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا لا يدرك، هو سمع الحديث وحافظه ثم حدث به بعد أن كبر. قالوا كالكافر مثلا، يكون كافرا ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما، لو في حال كفره لا يقبلون حديثه، لكن لو يسلم ويحدث بحديث سامعه يوم كان كافرا يؤخذ بحديثه، يؤخذ بقوله. فالنعمان بن بشير رضي الله عنه معدود في صغار الصحابه او من صبيان الصحابه، مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، ويقال أنه أول مولود ولد للأنصار، لأنه هو خزرج أنصاري من سكان المدينة، أول مولود ولد للأنصار بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا النعمان بن بشير. كما أن عبد الله بن الزبير هو أول مولود ولد للمهاجرين بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أول مولود من الأنصار هو النعمان بن بشير، أول مولود من المهاجرين هو عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير يعني أبو الزبير بن عوام أحد العشر المبشرين بالجنة، وأمه أسماء بن أبي بكر رضي الله عنه. وعبد الله بن الزبير أيضا له أحد العبادة الأربعة، معروف بالعلم والشجاعة، حتى آلت إليه الخلافة وقتله حجاج بن يوسف في حادثة معروفة في تاريخ طويل. فالنعمان بن بشير أحد الصحابة الأجلاء، وروى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وولاه معاوية، كان وليا لمعاوية على الكوفة في العراق، ثم نقله بعد ذلك إلى سوريا إلى حمص، وكان حتى ترجمه الحافظ الذهبي في السير قال الأمير العالم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أميرا وكان قاضي دمشق، لأنه يعني كان من فقهاء الصحابة استعمل في القضاء رضي الله تعالى عنه. هذا النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، ويقال أنه أول من حيه النبي صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام، أول من حيه النبي صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام، هذا اسمه من الأوليات، هذا علم يعتني به بعض العلماء، فيكتبون الأوائل كتاب الأوائل، يعني أول من قال كذا، أول من فعل كذا، أول من فعل كذا، وكان من العلماء يكتب كتابا كبيرا هذا في الأوائل، في القضاء، في الحكم، في العلم، في كل شيء، فاسمهم الأوائل أو الأوليات. فيقال أن أول من حياه النبي صلى الله عليه وسلم في تحية الإسلام وهي السلام عليكم هو النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. وروى من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب 114 حديث، اتفق الشيخان على 5 منها، وانفرد البخاري بحديث ومسلم بأربعة أحاديث. هذا عن ترجمة النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. وكان مع ذلك شاعرا وكان خطيبا، حتى أن بعض التابعين وهو السمك بن حرب يقول إن النعمان بن بشير والله من أخطب من سمعت، يعني كان خطيب المشوهة. وهذا رجل عالي تابعي يقول ما عرفته أخطب من النعمان بن بشير رضي الله عنه، لكن مات مقتولا رضي الله عنه، لأنه في آخر عمره دعا إلى بيعة عبد الله بن الزبير، فلم يرضي هذا الأمر أهل حمص فاتبعوه حتى أدركوه وقتلوه في قرية، فمات كما يقال شهيدا في رواية. والنعمان بن بشير هو صاحب الحديث المعروف الذي يذكره العلماء في باب الهبات، وهي أن والد النعمان بن بشير وهو بشير بن سعد أعطى بستانا حديقة إلى أحد أبنائه إلى النعمان، فقالت زوجته وهي عمرة بنت رواحة قالت له أنا لا أرضى بهذه القصة، يعني حتى تشهد على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني أعطيت أحد ولدي هذا البستان هذا الحائط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الكلام المعروف أكل ولدك نحلته مثل هذا، يعني كل ولدك أعطيته مثل ما أعطيته هذا، يعني أقسمت لهم بالعدل؟ قال لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن لا تشهدني على جو. قال يعني لا تشهدني على باطل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلامه المعروف اتقوا الله اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أولادكم، قالها ثلاثة. وهذا الحديث يجعله العلماء أصل في أنه لا يجوز للوالد أو الوالدة أن يؤثر أحد أولاده بالعطية أو بعض أولاده بالعطية دون الآخرين دون أن يعدل بينهم، لابد إذا أعطى لهم أن يعدل بينهم. واختلف العلماء في مسألة العدل، هل العدل مثلا أن يعطى الذكر مثل الأنثى، يعني كما يعطي الذكر يعطي الأنثى، هذا قال به بعض العلماء. ومنهم من قال أنه يعطى للذكر ضعف ما يعطى للأنثى، يعني تكون القسمة في الهبة القسمة في الميراث، وهذا قال به كثير من العلماء وهو العدل، أن المرأة تأخذ نصف ما يأخذ الرجل، لأنها ما دام هي في الميراث تأخذ كذا فهي أيضا في الهبة تأخذ. لكن أحيانا الناس لما يأتون إلى هذا الحديث ويرون اختلاف العلماء في المسألة، وسوف نتكلم عليها الآن، لأن ضربت أنا هذا المثال لأنه سوف نتعرض له بالشرح. ترى بعض الناس يحرص، يعني إذا كان هو يريد مثلا تصيب النساء في هذا عندها مثلا هبة تريد يعني أن تأخذ مية خضرة وتقول لك أنا أقصد قانوني وقانوني الأنثى تأخذ مثل الذكر وتصر على هذا ولا تعتبر القول الآخر ولا ترضى به، والرجل أيضا يأتي الذكر ويحرص على هذا. يأتي الذكر ويحرص على أن لا يعطي أخته مثله، وهذا يقع في الحقيقة. لأن هذا قد يدخل في المشتبهات التي سوف نتكلم عليها. إذن هذا الحديث النعمان بن بشير يدل على أن حديثه هذا هو أصل في المسألة التي كلام عليها العلماء في قضية الهبة. نرجع الآن إلى الحديث. يقول نعمان بن بشير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذه أرفع وأعلى صيغ تحمل الحديث أو سمعت، وقد جاء في بعض الروايات أنه يقول سمعت وأشار بأصبعيه في أذنيه، يعني يقول سمعت هكذا، دليل على أنه أكد القول بالفعل. ولهذا غمطنا بهذا الحديث بأن هذا الصحابي سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إذن هذه الجملة ماذا أفادت؟ أفادت أن الأشياء أقسام ثلاثة: حلال بين وحرام بين وأمور مشتبهة، أي بينهما بين الحلال والحرام. قال إن الحلال بين، الحلال يعني الحل وهو ضد الحرام معروف، هو الجائز المباح. قال بين بمعنى ظاهر، لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه وإن كان الدليل عليه واضحا. ومن تربع مع المسلمين وفي بيئتهم علم أشياء كثيرة أنها من الحلال وأن هذه من الحرام، ينشأ ويتربع عليها الصغير قبل الكبير. فالحلال هو ضد الحرام بمعنى الجائز المباح، وهو ما نص عليه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمع المسلمون على تحليله، إما بعينه وإما بجنسه. إذا قيل لك ما الحرام، قل هو ما نص الله عليه في أنه حلال، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أشياء في كتابه وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها حلال. مثلا قال وأحل الله البيع، لما يجي واحد يقول لك البيع حرام، وأحل الله البيع. من يجي واحد يقول لك الربا حلال، يعني الله يقول حرم وحرم الربا. فهذا بمعنى بين. نعم قد تأتي بعض المسائل التي يمكن أن تلحق بالمباح الذي يكون في البيت، أو قد تكون من مسائل الخفية التي قد تدخل في الربا فيحكم عليها العلماء بأنها ربا أو أشبه بالربا، هذه مسائل أخرى. لكن عين الربا، ولهذا قال العلماء أن الحلال هو ما نص عليه الله أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو أجمع المسلمون على تحليله بأنه حلال، إما بعينه وإما بجنسه. بعينه أن يشير له باسمه، مثلا يشير له باسمه فيقولون مثلا لحم الغنم حلال، لحم الأرنب حلال. بجنسه قد يقولون مثلا لحم بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام تشمل أشياء كثيرة، تشمل الغنم وتشمل الإبل وتشمل البقر، وهي معروفة. والذي أحله الله سبحانه وتعالى الناس أكثر مما حرمه عليه، هذا من رحمته جل وعلا بالناس. بل يقولون في القاعدة المعروفة أن أصل أشياء الإباحة، الله عز وجل حرم لنا، حرم علينا أشياء، لكن أحن لنا ما سوى ما حرم علينا. ولهذا أنت الآن لما تعرف في شرع الله بأن هذا الشيء ماهوش محرم، أنت ما تسألش بعد ذلك تقول وراه الدليل على أنه حلال، لا، أنت لما تعرف بأنه حرام هذا الشيء حرام، ما تجيش تقول وراه الدليل على أن هذا الشيء حلال، أنت ما تسألش على أنه حلال، تسأل هل هو حرام؟ لأنه ما كان محرما بمعنى ليس حلالا عليك، وما لم يكن محرما هو الحلال عليك. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن ماء البحر هل يتوضأ منه الإنسان، ماذا قال؟ الحل ميتته، الطهور ماؤه. هو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، يعني هل يطهر به، يغتسل به الإنسان، يتوضأ به؟ قال نعم، لكن زدنا فائدة فيها، قال الحل ميتته. صح، هذا غير في البحر، بمعنى الآن أن كل حاجة تصيبها في في في في البحر ميتة فهي حلال، ما لم تنتن، يعني غير إذا ولت عندها رائحة كريهة لأنها إذا تناولتها ممكن تضرك، لكن إذا شفتها ميتة لأنها لا تحتاج إلى ذكاء، لا تحتاج إلى ذكاء. رأيت سمكا طافيا فوق الماء فهو حلال، الحل ميتته، لأنه لا تشترط فيه الذكاء. وبعض العلماء عرف الحلال قال هو ما لم يعلم فيه منع، تنيرح الحلال ما هو؟ ما لم يعلم فيه منع، وهو أشياء كثيرة ليست مقتصرة على المأكول. الحلال في المأكول، في المشروب، في الملبوس، في المركوب، وهذا ما يسمى في الشرع بالطيبات. والله سبحانه وتعالى قد أحل الطيبات، أحل الطيبات. إذا لما تروح مثلا للحم، الله عز وجل أحل جميع اللحوم تقريبا، المستثنى من من من اللحوم التي لا تأكل وهي حرام معدودة. عندك لحم الخنزير، عندك لحم الميتة، وعندك لحم السباع اللي عندها يعني الجوارح، اللي عندها الظفر والمخالب فقط. وأما الباقي فهو حلال، ولحم البحر كله حلال. إذا ما لم يعرف بأنه ممنوع فهذا يعتبر حلال. إذا الحلال معروف، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين، يعني ظاهر، إلا من أراد أن يجادل. ثم قال وإن الحرام بين. إذا هذا القسم الثالث، والإنسان مطالب بأن يأتي حلال وأن يترك الحرام، وفي كل أجر. اجتنابك للحرام فيه أجر، قيامك بالحلال حتى وإن كان مباحا هذا أيضا تؤجر عليه. ثم قال إن الحرام بين. نعرف الحرام كما عرف الحلال، نقول ما نص عليه، يعني ما نص عليه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمع المسلمون على تحريمه، إما بجنسه وإما بعينه. إما بعينه مثلا يقول لك الخمر حرام، الشراب الخمر حرام، يعني الله عز وجل حرم الخمر. حرم الخمر كان بعض الناس يجادلون في هذه الحيثية، يقول لك جيب لي آية بلي الله سبحانه وتعالى حرم الخمر في القرآن بلفظ حرم. نعم، هو الذي ورد بلفظ التحريم هي الميتة والدم ولحم الخنزير، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هن لغير الله به، لكن لم يذكر في هذه الآية تحريم الخمر، يعني بلفظ التحريم. ولكن هذا في الحقيقة لمن يجهل القرآن ويجهل معاني اللغة العربية، لأن التحريم لا يدور على لفظة حرم أو حرم أو محرم، وإنما له ألفاظ كثيرة، بل إن بعضها يكون أبلغ من لفظ التحريم، وهذا مما جاء في الخمر. الله سبحانه وتعالى لما قال في الخمر قال فاجتنبوه، فاجتنبوه يعني ابتعدوا عنه، يعني لا تقربوه، وهذا أبلغ في التحريم. وزيد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها تصرح بتحريم الخمر، فلا يمكن أن يأتي اليوم إنسان يقول لك لا، أن الله عز وجل حرم ونص فقط على هذه المذكورة في هذه الآية، حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله، ولم يذكر الخمر، بل ذكرها في آيات بأبلغ صيغ التحريم. فاجتنبوه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ثم هذا إذا قلنا بأن موجود نص على أنه محرم، والخمر نص الله على تحريمها، ونص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريمها، وأجمع المسلمون، لأن يعني الإجماع هذا مصدر من مصادر التشريع، أجمع المسلمون لم يختلف أحد منهم من علماء الأنصار في جميع الأعصار على أن الخمر محرمة، وإن سميت بأسماء كثيرة، لأن البعض قد يستعمل ربما بعض الأسماء يريد أن يخرج الخمر من حكم هذا الحكم الذي يناله هو التحريم. إذن هذا لما نجد آية أو حديث نص على الخمر يعني بعينها أنها حرام فهي حرام، لكن أحيانا قد ينص على جنسها، مثلا يقول لك العلماء كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، إذن لفظ المسكر أو صفة المسكر تتناول الخمر وغير الخمر. ولهذا جاءت القاعدة كما جاء في الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذن العلماء يقول لك المسكر كله حرام، ويدخل فيه الخمر دخول أولين لأنه يسكر يذهب بالعقل، ولهذا يدخلون المخدرات الآن في هذا الدليل في الحكم، لأنها تسكر، لأنها تذهب بالعقل، تفوت إدراك العقل. ولهذا المتعاطي للمتخدرات خاصة إذا بلغ ذروة من التعاطي يصبح بعد ذلك شخص آخر، ولهذا تراهم يعني يقبلون على الجرائم وعلى فعل ما يستحيل المرء أن يقوم به لأنه غير واعي غير مدرك، فهي ربما أشد تحريما من الخمر. ولهذا لا يمكن أن يقال الآن جيب لي دليل من الشرع بالمخدرات حرام أو ما كانش دليل على ذلك. نقول هاي الأصول، هاي الحديث صلى الله عليه وسلم كل مسكين حرام، هو بينا فالحرام بينا، وليس الحرام متعلق كما قلنا بالمأكولات بالمشروبات بكل شيء، بكل شيء، حتى في مسائل البيوع، حتى في مسائل الزواج، حتى في مسائل الطلاق، في الهبات، في الميراث، في كذا، كل شيء إلا فيه حلال وحرام، فيه حدود، فيه الجائز وفيه الممنوع، فيه المباح وفيه المحظور، والمحظور والممنوع والمحرم هو ما حرمه الله والرسول وأجمع عليه المسلمون، والحلال بعكس ذلك، ما نص الله سبحانه وتعالى ورسوله والمسلمون على ماذا؟ على تحليله وأنه جائز. التحريم أحيانا قد يكون إما لمفسدة أو مضرة خفية، أحيانا يكون محرما لمفسدة. إحنا لازم نعرف قاعدة بأن الله سبحانه وتعالى لم يحرم علينا شيئا فيه مصلحتنا، بل الذي يحرمه الله عز وجل علينا لأنه فيه ماذا؟ فيه مضرتنا وفيه مفسدتنا، إما أن يضر أحوالنا وأن يضر عيشتنا وأن يفسد دنيانا وأن يفسد آخرتنا. لا يمكن أن يكون في الحرام ما ينفعنا، ولهذا بعض الناس قد لا يتفطنون إلى أشياء، يقول بأن التحريم هو الذي ظهرت مفسدته ومضرته، يعني كانت جارية ظاهرة، لكن نعرف أحيانا أن التحريم قد يكون لمفسدات خفية لا يتفطن إليها الناس، مثلا الزنا، جلكم الله دوق ينجم يقول لكم أحد يعني وراه المضرة، يكون بالتوافق بين رجل وامرأة وكذا، والإنسان يلفس على روحه ما دام قدش يتزوج ولا والأمر سهل ومليح ينحي هذا في الكبد، هما حتى الكفار عندهم هذا جابوها يعني من بدأوها من بعض العلوم التي أسسوها، أسسوها على الفجور على غير هدى من الله على ضلالة. فراد العالم النفساني المعروف هو اللي على صاحب النظرية هذه، يقول يعني حتى يعيش الناس بسلام ويعيشون في أمن لابد من إطلاق ومن تحرير هذا الكبت الذي في نفوسهم، ما يقعد إنسان شاب روحه هذا جاءته شهوة لهم يقبلها. ولهذا البعض يقول لك واش في هذا؟ هي قاعدة وفوق واش كاين؟ ها ومعاه امرأة لا تحل لها ولكن يقضي شهوته ويروح، عنده دقيقتين ولا خمس دقائق ويبرد روحه ويروح، وهي تروح لحالها. يقول لك راهي مضرة هنا، نقول لا كاين هنا مضرة، حتى وإن لم تظهر في الحال لكنها مضرة، مضرتها خفية. أيضا مثلا ينجب واحد مثلا في الربا، يجيب أموال الربا ومن بعد يستثمر يدير مشروع، ولكن مشروع يجيب له دراهم ويقول له ناس يخدمه ويجيب يد العاملة، هذا يقول هذا وراه المضرة، بالعكس يقول هذه فيها منفعة، بس هو لا يعرف لي بعد ذلك أن هذا الربا هو محاربة لله ولرسوله، وأنه يمحق الحلال الذي وهبه الله عز وجل إياه، ويمحق بركة الأموال، وأنه يؤديه بعد ذلك إلى الوقوع فيما هو أشد، يعني لأنه هو المرابي الذي يتعامل بالربا هو يريد الربح، لكن في الأخير يصير من أفقر الناس، أفقر الناس مالا ومن أفقر الناس مالا، أفقر الناس نفسا، نفسه لا تطاوعه يصبح مهموما، خاصة إذا كان علم هو أنه تجرع على الله، استفتى وقيل له يا إنسان هذا لا يجوز، أو بعد هو بعد ذلك يعمل بهواه ويخدم من بعد يوصل واحد من المدهة إلى كذا، ولا سيما إذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى في بعض أموره وفي بعض أحواله، وبدأ يشوف المرض من هنا وأولاده من هنا ومشاكل التعليم من هنا إلى غير ذلك، ويعرف أن السبب كله راجع لأنه حارب الله سبحانه وتعالى فيما حرمه الله سبحانه وتعالى. وهناك التحريم لكل مفسدة مضرة، مثلا الخمر، مثلا السم، هذا محرم لأن المفسد دعوه مضرة، لو يتعاطاها الإنسان يفلس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات، أو مشتبهات بالنظر، يعني بين الحلال والحرام أمور مشتبهات، يعني كل ما ليس واضح من الحلال والحرام فهو من المشتبهات أو من المشابهات، وهو الذي تتنازعه الأدلة، تتنازعه الأدلة الشرعية. لماذا يوجد اشتباه؟ ما هو سبب الاشتباه؟ قال العلماء يرجعوا إلى أمرين. الأول أن يكون الاشتباه في الدليل، الاشتباه في الدليل، يعني أحيانا تجد مثلا من يفتي يقول بهذه الحالة أو والآخر يقول بأنها بحار، يفتي حقيقة هذا الأمر لا ينبغي أن يجعل المؤمن في حيرة أو في اضطراب، لأنه يمكن الوصول إلى حد، لكن أحيانا يقع هذا الخلاف في الأمور المشتبهة، لا يعرف هل هي حلال أم حرام، لأن الاشتباه يقع خلال في الدليل. كيف يقع في الدليل؟ أن بعض العلماء مثلا يصحح الحديث، يقول أن هذا الحديث الذي أنا أعول عليه وأعتمد عليه في إصدار الفتوى حديث صحيح عندي، والآخر يقول لا هذا الحديث ضعيف عندي، فالذي يكون الحديث صحيح عنده صحيحا عنده يعمل به، فيمكن أن يكون دليلا على ماذا؟ على الحل، والآخر يقول الحديث ليس بصحيح، إذن يبقى الأمر على المن فهو حرام، أو على الأقل يكون بين الكراهة والمستحب أو بين الحرام والإباحة، فتختلف الأحكام الصادرة من العلماء. لماذا؟ لأن الاشتباه وقع في الدليل، وتارة يكون الاشتباه في انطباق الدليل على المسألة، أحيانا يكون عند العلماء نفس الحديث، هذا عنده الحديث وعند الحديث، لكن من يثبت ويقول بأن هذا الحديث هو دليل على هذه المسألة؟ إذن كان هناك اشتباه في الحكم واشتباه في محل الحكم، هذا يقع الخلاف، يقع الخلاف بين العلماء. وشغل الإسلام بتنمية عنه واحد رسالة عظيمة، عظيمة النفع طالب العلم لابد أن يطلع عليها، سماها رفع المنام عن الأئمة الأعلام، بين أن اختلاف الأئمة لم يكن في أمور كثيرة كبيرة، لأن الحلال بين وهو كثير، والحرام بين وهو كثير، وأما الأمور المشتبهات فهي قليلة محصورة تخفى على بعض الناس، ويعلمها كثير من الناس، تخفى على بعض الناس ويعلمها كثير من الناس، كاين أمور مشتبهات يختلف العلماء أحيانا في الحديث، حديث مثلا قال حديث في إثبات صلاة التسبيح أو صلاة التسابيح، هذه جاء فيها حديث، هل هذا صلاة التسبيح مشروعة أم لا؟ فبعضهم يقول أنها ليست مشروعة بل هي بدعة، وبعضهم يقول أنها مشروعة بل هي سنة وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من صحيح الحديث وهناك من ضعف الحديث، وليس هذا يعني مكان ذكر الراجع في المسألة. مثلا حديث استجابة الدعاء بيوم الأربعاء، لأنه جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله يوم الاثنين والثلاثاء ويوم الأربعاء فاستجيب له يوم الأربعاء بين الظهر والعصر، فبعض العلماء يقول أن الدعاء يوم الأربعاء كما اليوم بين الظهر والعصر مستجاب إذا دعا الإنسان، يقول جابر بن عبد الله يقول جربت هذا، فكان إذا وقعت في ضائقة ولا في مشكلة أدعو الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت يوم الأربعاء بين الظهر والعصر، وهذا صححه بعض العلماء وضعفه آخرون من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله، يقول بأن الحديث حسن، ذكره في الأدب المفرد وذكره في صحيح الترغيب والترهيب، وأشار قال أن الحديث حسن، بعضهم والحديث هذا رواه الإمام أحمد أيضا في المسند شعيب الأرناؤوط محقق المسند يقول بأن الحديث ضعيف، ومضى خلاف على رجل في طبقة الحديث يسمى كثير بن زيد، هذا اختلف المعدلون والمجرحون فيه، فبعضهم يقول ليس بقوي أو عنده ضعف، والآخر يقول لا بل هو ثقة أو هو صدوق، بعض الأوصاف التي تعدلهم، فاختلفوا في التصحيح والتضعيف. لكن نحن نقول هل نعمل بحديث أولا؟ نقول أولا الحديث يعمل به لأنه أولا في حديث في في فضائل الأعمال، ما رش يترتب عليه حكم تاع قال حلال ولا حرام افعل أو لا تعمل، هو متعلق بفضائل الأعمال. وفضائل الأعمال هذا دعاء، سواء الإنسان تعرف يوم الأربعاء ولا يوم الخميس ولا يوم الجمعة، أنت تدعو الله سبحانه وتعالى في كل وقت. لكن تخصص هذا بيوم الأربعاء بين الظهر والعصر لأنه ثبت فيه الحديث، يعني عند بعض العلماء، فلو عملت لا إشكال فيه. ثم أن هذا الحديث ليس شديد الضعف، لأن العلماء اشترطوا في العمل بالحديث الضعيف أن لا يكون شديد الضعف وأن لا يكون مخالف لأصل من أصول الإسلام، بعض الشروط وضعوها في العمل بالحديث الضعيف في فضائل العمل وليس بالإثم وفي العقائد. المهم أنه توجد أحيانا بعض الخلافات بين العلماء، لكن نحن كطلبة العلم أو كعوام لما نحن نسأل العالم ولا نسأل الفقيه ما نروحش نبحث على الرخصة ولا على الفتوى التي توافقها وين؟ قال له والله كي تحب في هذاك تحاول تسقسي عبد الرحمن على هذاك فلان راه يسهل، تحافل قضية الطلاق وكذا هولك هذاك من جيما يرجع لك المهر هذاك واحد، فهو ينتقل بهذا المعيار، وهذا لا يجوز لأنه هذا هوى. أنت أيها العامل تجتهد، أنت لا تجتهد في البحث لأنك ما تقدرش، ماشي واحد يراعيك بالتليفون ويقعد يشوف هكذا فتوى ممكن خبر يقراها ما يفهمهاش، النت ماهوش مصدر تاع الفتاوى، بل يضلك ويجعلك تتيه فيما ذهبت. وباش تقرا في الأدلة وتبحث ما تستطيعش لأن ليس عندك الأدوات ولا الآلات. إن تجتهدك فيما يكمل أنك تجتهد في الذهاب إلى الرجل العالم الثقة الذي يستفتيه الناس في المسائل، يعرفون دينه، يعرفون علمه، يعرفون ثقته. إذا كان يعرف يقول لك، إذا كان ما يعرفش يقول لك الله أعلم، أو على الأقل يدلك على غيره كما كان السلف. يروح الواحد يقول له يسأله في مسألة يقول أنا لا أجدها، يقول ما أعرفش، يقول له روح لفلان، إذا بفلان فإذا بفلان. هذا هو الدين، أنت تجتهد في الوصول إلى العالم الذي يفتيك بغض النظر عما سيفتيك به، إلا يقول لك جائز ولا ماشي جائز، خطوة تبدأ تخير. لأن بعض الناس للأسف وشغله يقول له صح صح كاين علماء يقولوا يجوز، صح أنا قلت لك باللي ما يجوز، أنت علاش تقول باللي كاين علماء قالوا باللي يجوز؟ يعني تريد يعني مباشرة نقول لك بأنه يجوز؟ لا. وكاين مسألة هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الشبهات، حتى وإن انترك بين هذا وبين هذا، فلابد أن تتقي الشبهات، تتقي معنى تجتني بالشبهات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا، قال بينهما أمور مشتبهات، كاين بزاف مسائل أي بين الحلال والحرام، قال لا يعلمهن كثير من الناس، كثير من الناس ما يعرفوهش. وهذا فيه دليل على ماذا؟ فيه أن كثير من الناس يعرفونها أيضا، وعلى رأسهم العلماء والفقهاء، هذا يعرفه، لأن الاشتباه غالبا لمن يقع، يقع لي كما يقول الشيخ ابن عثيمين، إما أنه راجع لقلة العلم، أو راجع لقلة الفهم، أو راجع للتقصير في المعرفة بشيء. أن الإنسان ليس علاش الإنسان يقع في المتشابهات أو في المشتبهات؟ لماذا؟ إما لقلة العلم في العالم، ما تخفنش هذه المشتبهات، صح لما يقرأ وما يتعلم وما يتفقش في دين الله تفوت كثير من الأمور، وإما لقلة الفهم، هذا أيضا شيء آخر، لأن الإنسان قد يكون عنده علم وليس عنده فهم، ولهذا فرق بين العالم وبين الفقيه. الفقيه الذي يفهم، جيب بعض الناس تقول له مثلا اقرا لي كتاب دولة احفظه، يقرا كتاب رياض الصالحين يحفظه، ممكن يقرا صحيح البخاري يحفظه، بس ما تقول له اعطيني حكم هذا من مدى تفقه من الحديث، اذا هذا ما عنده كثرة علم وقلة فقه. الامر الثالث اما ان يكون من التقصير، الناس اللي يقعوا في المشتبهات هذا جاي من ماذا؟ جايهم من التقصير في معرفة الحق، ما يبحثش ما يسألش، يخلي روحه جاهل وما دبي ما يعرفش هذاك الحكم، حتى يوقع في الأزمة ويوقع في المشكل تبقى يجي يسأل، هو كي يجي يسأل يجي يسأل من أجل باش تسيب له ذا الحل. لهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه كانوا يجيوا الناس من سجن الطلاق، هذو يطلقوا شو تخطرات أخي طلقة ثلاثة ثلاثة هكذا، وبعد يقول لهم أنتم لا تتقون الله عز وجل، ثم إذا وقعتم كما كان وقعتم جئتم وقلتم يا عبد الله بن عباس يا عبد الله بن عباس، يقول لهم كما درتها فكها في السنان، لأن الأولى أن تسأل أنت في البداية قبل أن تغلقها على نفسك، لأنك لو حكمت الشر لا تقع في المشكلة، لا تقع في الأزمة أبدا، لو وصل هذا الأزمة لا تقع في الأزمة، لكن إذا لم تتق الله فإنك تقع في المشكلة وتقع في الأزمة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمور هذه المشتبهات لا يعلمونها كثير من الناس، هذه لغة كثير من الناس فيها معنى، لم يقل أكثر الناس، لأنه لو قال لا يعلمهن أكثر الناس بمعنى أن الذي يعلمها قليل، لكن لما قال لا يعلمهن كثير من الناس دل على أن كثيرا من الناس يعلمها أيضا، كثير من الناس يعلمها. ولهذا قلنا أن المشتبهات إنما يقع فيها من يكون قليل العلم قليل الفهم عنده تقصير في معرفة الحق وعنده سوء قصد، هذا الأمر الرابع وهو مهم. الذي يكون قصده سيئا هذا يقع في الشبهات، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ هذه الشبهات، فمن اتبق الشبهات، اتقى بمعنى اجتنب ابتعد الشبهات، فقد استبرا لدينه وعرضه. وش معنى استبرا لدينه؟ يعني اخذ البراء لدينه فيما بينه وبين الله، يعني يسلم دينك، تتق الشبهات يسلم دينك. حين تجيب دراهم في معاملة لا ترتاح لها، فيها شك تردد، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال البر مطمئنه اليه النفس، والاثم ما حكى في الصدر وتردد. احيانا ساعه مثل ياتي ما قال يستنطق القلب، ومشي معناه تشتيق القلب في كل شيء، لان لازم ترجع الى كلام العلماء باش تعرف الاحلال والاحرام، لكن احيانا بعض الاشياء تعملها في وقت تكون مزروب بس انت لا تطمئن اليها، تشوف روحك باللي خدعت الانسان ولا شغل كلخت له ولا ما صرحت له ولا خبيت له عيب، بعد جبت هذه القدره جاك فيها تردد. قال والاثم ما حاك في نفسه وتردد في الصدر، هذه من المشتبهات، هذه من المشتبهات. ولهذا قال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، يعني سلم له دينه. قال فقد استبرأ لدينه وعرضه، وش معنى وعرضه؟ يعني سلم من كلام الناس فيه، يعني اتقاء الشبهات شوي فائدته فيه السلامة لدينك والسلامة لعرضك، لأن الإنسان لما يشبه الناس يأتي شبهات، اسمه يدخل غير هذا في الإضافات اللوش كما يسميه، وإن كان إن اللوش يدخل فيها هذا في اسمه رو يشغل وراء الشبهات، لا يسلم من كلام الناس فيه. ولهذا الذي يتقي الشبهات ماذا يقال له؟ هذا يكون سالما في دينه وفي عرضه، فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال بعد ذلك ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ها هنا جن الحكم، كيف نتصرف في الشبهات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من وقع في الشبهات وقع في الحرام. يقول العلماء هذه الجملة معناها أحد أمرين، وقع في الحرام بمعنى يعني أنه يقع في الحرام وهو يظن أنه ليس بحرام، هذه المشكلة. لما توقع في الحرام وتعترف أو باين أحيانا هو ليس لو وقع في الحرام أو يقول مش حرام، أقول مش حرام كيف حرام هو حرام، وهذا هو الوقوع في الشبهات. وإما أن يكون معنى من وقع في الشبهات وقع في الحرام يكون يعني الذي يقع في الشبهات قارب الوقوع في الحرام، يعني قريب يوقع في الحرام، لأن الشبهات شو هي؟ الشبهات هي كما يقول الحدود تاع الحرام، سما قريب تدخل للحيمة، قريب تفوت لفرونتيير كما يقولون الحدود. لهذا قالوا أن الوقع في الشبهات يعني يكون المعنى أنه قارب في الحرام. ولهذا العلماء عندهم قاعدة ماذا يقولون؟ يقولون المعاصي بارد الكفر، هذه كلمة عظيمة. وش معنى المعاصي بارد الكفر؟ أن الإنسان ما يجيش يوصل المرة الأولى يوقع في الكفر، يبدأ بشوية، يبدأ يدير المعصية هذه، وبعد يزيد المعصية الثانية، وبعد يزيد الثالثة، وبعد يزيد الرابعة، وبعد خلاص تحلاله يولي الحرام عنده سهل. المعاصي بارد الكفر، لأن نفس الإنسان إذا وقعت في معصية الله وآلفتها وأحبتها يتدرج بعد ذلك، وهذا بإعاز الشيطان ودفعه له ووسوسته وإغرائه وتلبيسه، يأتي إلى مرتبة أخرى وإلى درجة أخرى. هكذا. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال عن بني إسرائيل: ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يعني وصلوا إلى قتل الأنبياء، لكن كيف وصلوا؟ أنهم كانوا يفعلون المعاصي ويتجرعون على فعلها، لما هانت في أنفسهم المعاصي بعد ذلك ترقوا إلى قتل الأنبياء. ولهذا الذي يقع في الشبهات سيقع في الحرام، حتى وإن كانت شبهات ماشي من حرام به، لكن إذا بدأ بالشبهات بالشبهات بالشبهات يولي يقع بعد ذلك في الحرام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. يعني يكون يتطبق في المعصية، وهذا شيء معروف، يعني مرة سرق بيضة ويتقطع يده، ومن بعد يسرق حبل، ومن بعد يزيد يسرق يزيد يسرق حبل، لأن السارق يريد أن يأخذ مال ما لا يحل له سواء كان قليلا أو كثيرا. ولهذا الواحد يسرق في حاجة صغيرة يسرق في حاجة كبيرة، يذكروا حتى الجول يقولوا كي وش نقولوا كي ولا نف ولا ملف، يعني يسرق بيضة غدو يسرق عجمي. هذا كذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، يعني حاجة صغيرة وتقطع يده، فما بينك حاجة كبيرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون في الحديث: من وقع في الشبهات وقع في الحرام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا، العلماء يقولون ضرب الأمثال الحسية لتقريب المعاني العقلية. أحيانا المعنى لا تفهمه، لكن لما بالمثال تفهم كيف توقع في الشبهات لدور في الشبهات يقع في الحرام. مثل النبي صلى الله عليه وسلم بماذا قال؟ كالراعي، راعي راعي إبل ولا الغنم، يرعى حول الحمى، يرعى حول الحمى. تعرفوا الحمى هي ما يقتطعه الملوك لأنفسهم من ضيعات، يعني يأخذ أرض، أرض هدايا كما يقول يديرها به يخلي فيها العشب واحد من قرارها. هذا موش إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يجوز هذا، لأن الحمى هذه لا يجوز للإنسان أن يمتلكها لنفسه إلا إذا اشتراها ولا كانت يعني تحت وضع مثلا الدولة التي تصرف فيها، لكن الإنسان يضعها لنفسه وهي ليست له ليس له. لكن هذا كان موجودا، كانوا بعض الملوك في زمن الغابر يجعل يعني طيعة كبيرة ويدلها حدود هكذا وتصف فيها العشب وتصف فيها الكلى وتصف فيها كل شيء فلا يقربها أحد. قال هذا الراعي يرعى حول، ومعروف أن المالك يعني وكان واحد يدنا له الأخرى ينزل عليك عقوبة بالك ينحيك كباش داعك بالك يدخلك الحبس بالك. قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، دارك الدور حول الحمى وبين بالليل أنت تغفل البركة يدخل واحد من المشي معك فيفسد الزهر فتأتيك العقوبة. قال وألا وإن لكل ملك حمى. ألا هذه أداة استفتاح اسمها العلماء يؤتى بها للتنبيه على ما يأتي بعدها. قال ألا وإن لكل ملك حمى، كانت العادة أن كل ملك عنده حمى. ثم قال ألا وإن حمى الله محارمه، حمى الله المحارم، المحارم يعني الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى، الحاجة اللي حرمها ربي سبحانه وتعالى لازم تبتعد عليها ما تقربش إليها، لأنك يعني إذا قربت فيها تقع فيها. لهذا الله عز وجل قال عن بعض المحرمات قال لا تقربوها، ما قالش لا تفعلوها، هي أصل هي المحرمة، لكن حرم ما يكون قبلها. مثلا في الزنا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولم يقل ولا تزنوا، قال ولا تقربوا، تقربوا لأن هناك بعض الوسائل إذا كان الإنسان تساهل فيها سوف تصله إلى ذلك. الإنسان يخدم غير عن الاختراع، الإنسان يبدأ يصافح فنسة، يظل يشوف فنسة، لا يغض البصر، يسافر إلى بلاد الخارج إلى غير ذلك، هذه كلها كلها من الوسائل والأسباب التي تحمله وتدفعه إلى ارتكاب المعصية. إذا فلابد الإنسان أيضا الإنسان من خارج أهل السوء، لأنك يتخالط أهل السوء بعد ذلك تطبع بأخلاقهم تولي كيف حالهم، والناس ليش تعلموا الدخان ويتعلموا المخدرات ويتعلموا هذه وكذا؟ إنها بالمخالطة، مخالطة الناس. لو اجتنب بالمخالطة ما يقع في مثل هذه الأمور، لكن لما لم يجتنب بالمخالطة وقعوا في مثل هذه المحظورات. فقال نفسهم ألا وإن حمى الله محارم، يعني إياك أن تضع وأن تقرب حمى الله التي هي المحارم، ما حرمه الله عز وجل على العباد، هذه ابتعد عنها، اجعل بينك وبينها حاجزا بلصورا لا تستطيع أن تتسرب منه أو أن تطلع عليه، لا، فر منه فرارك من الأسد أو من كلب العقور. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الحديث قال ألا، وهذا أيضا تنبيه ثاني، ألا وإن في الجسد مضغة، جسد الإنسان هذا عنده مضغة، مضغة هي قطعة اللحم التي تدخل فم الإنسان يديرها في فمه، كناية على ماذا؟ على صغارها، لأنها تدخل في فمه. في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا يدل على ضرورة ووجوب الاعتناء بهذه المضغة، لأن الإنسان كله بأصغاره كما يقول العلماء، المرء بأصغاره، قلبه هو الإنسان، فالقلب هو الحاكم، فالقلب كالمالك والأعضاء هذه كالجنود. ولهذا قال العلماء صلاح الظاهر دليل على صلاح الباطن، لما تصير إنسان مستقيم وتصير إنسان فيه خير وتصير إنسان عنده صلاح، أعرف هذا يدل على صلاح ماذا؟ على صلاح قلبه، على صلاح هذه المضغة، فلابد من الاعتناء بها. وإذا فسدت فساد الجسد كله، قال ألا وهي القلب. ولهذا قال ابن راجب وغيره من العلماء أن هذا الحديث في جزئه الصغير هذا أو الأخير، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، لو كتب فيه المقالات والكتب لكان قليلا، لأن صلاح الإنسان إنما قائم على ماله، على هذا القلب الذي به يلقى الإنسان رفعه يوم القيامة. قال الله عز وجل يوم لا ينفع مالا ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعائه كثير ما يقول اللهم إني أسألك قلبا سليما أو سالما، قلبا سليما ولسانا صدوقا. فالإنسان إذا رزق القلب السليم الذي لا هوى فيه ولا بغض ولا غيل ولا حسد، ورزق بعد ذلك الترجمان لهذا القلب وهو اللسان الذي يذكر به الله عز وجل، الذي يأمر به بالمعروف وينهى عن المنكر ويقرأ القرآن ويصلح بين الناس ولا يقول إلا خيرا، فهذا قد رزق الخير كله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من هذا العطاء ومن هذا الخير، وأن يجعلنا ممن يدرك هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم الذي هو حديث النعمان ابن بشير، جعلني الله وإياكم في الصالحين قدوة ورزقني وإياكم عمل الصالحات في السراء والضراء، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.